أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في زيادة توضيح لحد الحركة وما تتوقف عليه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه انتهى في الفصل الثاني من بيان عدة أمور. الأمر الأول الذي ثبت عندنا في الفصل الثاني هو أن هناك حركة في الواقع الخارجي، خلافا لمن ينكر وجود الحركة في الواقع الخارجي، لأن هناك بعض النظريات القديمة من زمن اليونانيين وتبعهم أيضا بعض المتكلمين في العصر الإسلامي أنه نحن لا توجد عندنا حركة، وإنما يوجد عندنا مجموعة من السكونات فقط. في الفصل الثاني ثبت لنا بالدليل بأنه توجد عندنا حركة خلافا لمن ينكر وجود الحركة. الأمر الثاني الذي ثبت في الفصل الثاني أن الحركة ليست ما هي، وإنما هي نحو وجود بعض الأشياء، فإن الموجودات في الواقع الخارجي بعضها متحركة وبعضها ثابتة. إذن الحركة ليست ما هي تبين حد وجود الشيء، وإنما الحركة مفهوم تبين كيفية وجود الشيء. وقد بينا فيما سبق مرارا ما هو الفرق بين المفهوم الفلسفي وبين الماهية. قلنا أن الماهية حد الشيء المعقول الأولي، والمفهوم كيفية الشيء الذي هو المعقول الثانوي الفلسفي. وبينا فيما سبق الفروق الموجودة بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية. مما تقدم في الفصل الثاني اتضح لنا بأن الحركة مرتبطة بنحو وجود الشيء، لا أنها مرتبطة بحد الشيء، ومن هنا فإن الحركة مفهوم لا ماهية. هذا هو الأمر الثاني الذي ثبت في الفصل الثاني. الأمر الثالث الذي ثبت لنا في الفصل الثاني هو أن تعريف الحركة هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى الفصل الثالث قال في زيادة توضيح. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الحركة قد اتضح أمرها فيما سبق، قد عرفت الحركة فيما سبق، وإنما بقي هناك زيادة توضيح للحركة. مما تقدم بيانه يتضح أن قوله حد ليس المراد الحد بالمعنى الأخف، يعني الحد الذي يكون بالماهية وللماهية، لأن الحركة ليست ما هي، فليس لها تعريف حدي مركب من جنس وفاصل، وإنما مراد من الحد هنا يعني التعريف بالمعنى العام، يعني بيان خصوصيات الحركة لا بيان الحد من الجنس والفاصل. في زيادة توضيح لحد الحركة اتضح لنا فيما سبق ليس المراد من الحد هنا يعني الحد المنطقي الذي يكون مركبا من الجنس والفاصل، وهذا ما يشير إليه أيضا في الحاشية. في الحاشية يقول والتعريف ليس بحد حقيقي. لماذا؟ لأن الحد للماهية والحركة نحو وجود والوجود لا ماهية له. هذا إشارة إلى بيان أن المراد من الحد ليس هو الحد المنطقي وإنما التعريف بالمعنى العام. توقفوا عليه. هذا المقطع من عنوان الفاصل يعني الأمور التي تلازم الحركة. سيأتي بعد ذلك أن الحركة تلازمها أنه يوجد لها مبدأ، يوجد لها منتهى، يوجد لها مسافة، يوجد لها موضوع ونحو ذلك. ولو عبر وما تلازمه كان أولى من تعبيره وما تتوقف عليه. لماذا؟ باعتبار أنه واحد من تلك الأمور هو الزمان، والحركة تتوقف على الزمان والزمان يتوقف على الحركة. وكما تكلم مرارا أن الزمان هو الذي يتوقف على الحركة لأن الزمان مقدار الحركة. إذن لو قلنا مراد الحركة التي تتوقف، ومن الأمور التي تتوقف عليه هو الزمان، ومن الواضح أن الحركة لا تتوقف على الزمان، فلهذا لو عبر وما تلازم لكان التعبير أداء والأمر سهل. في زيادة توضيح لحد الحركة وما تتوقف الحركة عليه، قد تقدم يعني في الفصل الثاني وبيانه تقدم مفصلا قبل التعطيل، قد تقدم أن الحركة نحو وجود، لا أنه مرتبط بالماهية بل مرتبط بالوجود، كيفية الوجود. يخرج به الشيء من القوة إلى الفعل ولكن بنحو التدريج. حتى ما هو المراد من التدريج؟ بيانه سيأتي وتقدم أيضا مفصلا في الفصل الثاني. أي الحركة ما هي؟ أي بحيث لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجود ذلك الشيء. لماذا عبر الأجزاء المفروضة؟ باعتبار أننا قلنا أن الوجود المتحرك هو وجود واحد متصل سيال، ولكن الوهم ماذا يفعل؟ يأتي ويقطعه إلى أجزاء وإلى حدود، ومن هنا فتكون الأجزاء مفروضة. لو تكون بالفعل من الواضح تكون الأجزاء مفروضة بحسب الواهم، وإلا بحسب الواقع الخارجي فإنه وجود واحد متصل سيال، أي بحيث لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده. وبعبارة أخرى يكون كل حد، هذا الحد أيضا ليس المراد من الحد، المراد من الحد الفلسفي يعني ما ينتهي إليه الشيء، لأننا فرضنا أن الوجود ليست له حدود. نعم أن الوجود له أجزاء، وهذه الأجزاء ما هي؟ أجزاء أيضا مفروضة. إذن قوله وبعبارة أخرى يكون كل حد يعني يكون كل جزء، لا الحد الفلسفي الذي هو منتهى إليه الشيء، وإلا يلزم أن تكون الحركة مركبة من أجزاء، مركبة من حدود ومن مجموعة سكونات. وبعبارة أخرى يكون كل حد من حدود وجوده يعني كل جزء من أجزاء وجوده أيضا المفروضة. هذا القيد موجود لم يذكره لما تقدم. فعلية للجزء السابق، هتشوفوا بدل الحد إلى جزء، فعلية للجزء السابق المفروض وقوة للجزء لاحق المفروض، وتقدم بيانه. إذن فالحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. هذا التعريف الذي أشار إليه يقع الكلام فيه في أمرين. الأمر الأول في بيان التعريف، الأمر الثاني فيما أشكل به على هذا التعريف. أما الأمر الأول في بيان التعريف، ذكروا بأن موجودات عالمنا أو موجودات العالم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أصلية. القسم الأول هو الموجود الفعلي من كل جهتين، وهي الموجودات المجردة الواجب سبحانه وتعالى، بعض العقول ونحو ذلك. إذن الفعلي من كل جهة. القسم الثاني الذي هو بالقوة من كل جهة، وهو ماذا؟ وهو الهيولة، وهو المادة الأولى. فإن المادة الأولى هي بالقوة من كل جهتين، لا توجد لها أي فعلية. هنا عندما نقول لا توجد لها أي فعلية، مرادنا أي فعلية؟ تلك الفعلية التي تقابل القوة، مو أنه لا توجد لها حتى أنها فعلية أنها قوة الأشياء. لا، لها فعلية، وإلا لو لم تكن لها فعلية ولما كانت موجودة، لأن الفعلية تساوق الوجود، وما لا فعلية له لا وجود له. إذن هنا عندما نقول أن المادة الأولى، التفتوا لهذا المطلب، أن المادة الأولى لا توجد معها فعلية، ليس مرادنا لا توجد لها حتى فعلية أنها قوة الأشياء، وإنما مرادنا أنها لا توجد معها الفعلية التي تقابلها القوة. كل الفعليات التي تقع القوة في قبالها، فإن المادة الأولى لا توجد معها تلك الفعليات. هذا هو القسم الثاني من الموجودات. القسم الثالث من الموجودات، وهو الذي يكون بالفعل من جهة ويكون بالقوة من جهة أخرى، يعني من قبيل هذا الماء، من قبيل هذا الحجر، من قبيل هذا النبات، فإنه من حيث النبات هو بالفعل، ومن حيث أن يكون يمكنه أن يكون أي شيء آخر هو بالقوة. هنا عندما نقول بأنه خروج الشيء من القوة إلى الفعل، نريد أن نشير إلى القسمين الأخيرين، يعني القسم الثاني والقسم الثالث. القسم الذي هو قوة الأشياء الذي يخرج بالحركة الجوهرية فيكون شيئا آخر، والقسم الثاني الذي هي الأشياء الموجودة في عالمنا التي تنتقل من حال إلى حال. إذن فالحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، هذا بيان التعريف، وقد تقدم مضمونه فيما سبق في الفصل الثاني، فلا نتوقف هنا. يبقى هنا إشكال على هذا التعريف، وهو أنه هذا التعريف فيه دور مضمر، ومنشأ هذا الإشكال هو كلمة التدريج. لأنه لو جئنا وسألنا ما هو التدريج، ما هو التدريج، ما هو الوجود التدريجي، قالوا الوجود التدريجي هو الذي يوجد آنا بعد آن. طب ما هو الآن؟ منتهى الزمان، من قبيل النقطة التي هي منتهى الخط، من قبيل الخط الذي هو منتهى السطح. الآن ما هو؟ الآن منتهى الزمان. طب ما هو الزمان؟ ها؟ مقدار الحركة. قلنا مرارا أن الزمان هو مقدار الحركة. إذن الحركة فهمها توقف على الحركة، لأن الحركة فهمها يتوقف على التدريج، والتدريج يتوقف فهمه على الآن، والآن يتوقف فهمه على الزمان، والزمان يتوقف فهمه على الحركة، فالحركة توقف فهمها على الحركة وهو الدور. هذا هو الإشكال الذي ذكر في كلماتهم على هذا التعريف. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يحاول في الحاشية أن يدفع هذا الإشكال تبعا لشيخ الإشراق السهروردي. شيخ الإشراق السهروردي يقول بأن التدريج، جواب الإشكال، بأن التدريج لو كان أمرا نظريا يحتاج إلى استدلال لكان التعريف دوريا، ولكن التدريج ليس أمرا نظريا بل هو مفهوم بديهي. فإذا صار مفهوما بديهي ما بعد لا يتوقف على فهم الآن، والآن على فهم الزمان، والزمان على فهم الحركة ونحو ذلك. وهذا هو جواب شيخ الإشراق السهر وردي عن الإشكال، وهذا ما يشير إليه في الحاشية. يقول: والتدريج معنى بديهي بإعانة الحس عليه. هذه الجملة جواب عن ذلك الإشكال المقدر الذي ذكرناه على الإشكال، ذكرناه على التعريف. من هنا يأتي هذا المطلب وأشرنا إليه في بداية الحكمة، وهو أنه ما معنى أنه بديهي بإعانة الحس عليه. المفاهيم التي توجد عندنا على أقسام: قسم من المفاهيم هي التي نأخذها من الواقع الخارجي مباشرة، من قبيل المعقولات الماهوية، الماء، التراب، الكتاب، السماء، الأرض. هذه المفاهيم عندما نرتبط بالحس مباشرة نأخذها من الواقع الخارجي، بالارتباط بالواقع المادي نستطيع أن نأخذ هذه المفاهيم. القسم الثاني من المفاهيم هي التي يخلقها الذهن ولا علاقة له بالواقع الخارجي، من قبيل مفهوم أحدهما. هذا المفهوم أحدهما له واقعية في الواقع الخارجي، أساسا يوجد عندنا شيء في الواقع الخارجي يمكن أن ننتزع منه أحدهما؟ لا لا يوجد، وإنما هو محض اختراع من الذهن. الذهن اخترع هذا المفهوم، ولعله جملة من المفاهيم المنطقية أيضا من هذا القبيل، لأنها معقولات ثانية منطقية ثبوتها، عروضها، اتصافها جميعا أين؟ في الذهن، لا واقعية لها في الواقع الخارجي. هذا القسم الثاني من المفاهيم. القسم الثالث من المفاهيم هي المفاهيم التي هي لا من القسم الأول محضا ولا من القسم الثاني محضا، وإنما هي مفاهيم يخترعها، يفهمها العاقل، ولكن بعد الحس، بإعانة الحس عليه. وإلا لو لم يكن ذلك المدرك بالحس لما استطاع العقل أن يدرك ذلك المفهوم، وهذا من قبيل مفهوم الحركة. فإن مفهوم الحركة ليس محسوس في الواقع الخارجي، وإنما مفهوم الحركة مدرك من قبل العاقل، ولكن كيف يدركه العاقل؟ يدركه بعد أن يرى بحسه بعض الأشياء في الواقع الخارجي، يجد أن هذه الكرة تتدحرج من فوق إلى أسفل. ففي الآن الأول يجدها في المكان الأول، في الآن الثاني أين يجدها؟ في المكان الثاني، في الآن الثالث، في المكان الثالث. هذه حركة؟ لا، نحن لو حللناها فيزيائيا، طب الفيزياء تقول لنا بأنه ينعكس ضوء من الكرة من ذلك الموقع إلى ماذا؟ إلى عيني. ساكن لو مو ساكن؟ وإلا لو كانت متحركة لا يمكن أن ينعكس لي ضوء ساكن منها. إذن الفيزياء تقول بأنه انعكست من نقطة معينة ضوء على إلى العين، فانعكس لي أنه في هذا المكان، ثم في هذا المكان، ثم في هذا المكان. إذن نحن لو كنا بحسب الحس لكنا نقول لا توجد عندنا إلا مجموعة سكونات، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، ولكن فرقها عن السكون هو هذا، عليكم السلام. فرقها عن السكون هو أن السكون في الآن الثاني في المكان الأول، ولكنه في هذا المورد في الآن الثاني في المكان الثاني، لا فرق بينهما إلا من هذه الجهة. ولكن العاقل يدرك بإعانة هذا الحس وبالبرهان الذي تقدم في الفصل الثاني أن هذا الجسم ماذا؟ متحرك في الواقع الخارجي. إذن من هنا قالوا أن الحركة معقولة وليست محسوسة، ولكن معقولة بلا إعانة من الحيث، لو بإعانة من الحيث، قالوا بإعانة من الحيث. وهذا معنى قوله والتدريج معنى بديهي، التدريج والحركة، بإعانة الحس على هذا المعنى المعقول عند الذهن. على هذا الأساس فهذا التعريف يكون سالما من هذا الإشكال الذي ذكر عليه. نعم هناك إشكال آخر ذكر على هذا التعريف تعرض له صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه وحاول أن يجيب أيضا عن ذلك الإشكال بعد لا نطيل البحث بذكره والجواب عن من هنا نجد أن البعض حاول أن يعرف الحركة بتعريف آخر وهو التعريف المنقول عن المعلم الأول أرسطو طاليس حيث عرفها بأنها كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة. القوة اتضح معناها فيما سبق فلا نحتاج إلى بيان هذا اللفظ في هذا التعريف، إنما الذي نحتاج إليه هو بيان الكمال الوارد في هذا التعريف. هذا المطلب من المطالب التي كثيرا ما يتكرر في الكلمات أنه ما هو المراد من الكمال. الكمال يطلق تارة في علم الأخلاق وأخرى يطلق في الفلسفة الأولى. إذا أطلق في علم الأخلاق فيرتبط بأنه ما يكون مؤديا إلى سعادة ذلك الإنسان أو ما يكون مؤديا إلى تعاسة ذلك الإنسان، ما يؤدي إلى سعادته أو ما يؤدي إلى شقائه، ما يؤدي إلى سعادته كمال وما لا يؤدي إلى سعادته بل يؤدي إلى شقائه يعتبر نقص، وهذا هو الكمال بحسب العقل العملي ولا علاقة لنا به في هذا البحث. أما الكلام بحسب العقل النظري يعني الذي يطرح في الفلسفة الأولى، الكمال بحسب العقل النظري يطلق على أحد معنيين. المعنى الأول للكمال هو ما يطلق على الصورة النوعية لكل شيء، يعني النفس الناطقة هذه تعتبر كمال أول في قبال ماذا؟ في قبال الآثار المترتبة على النفس الناطقة. الآثار المترتبة على النفس الناطقة ما هي؟ يمكن أن يكون عالما، يمكن أن يكون عادلا، يمكن إلى غير ذلك. إذن تارة يطلق الكمال الأول ويراد به كانت تامة، لأنه الصورة النوعية هو ما يتحصل به نوعية النوع، يعني كان التامة. في قبال الكمال الثاني أو الكمال الثانوي يعني تلك الآثار المترتبة على الكمال أولي. هذا اصطلاح للكمال الأول في قبال الكمال الثاني. وقد يطلق الكمال الأول في قبال الكمال الثاني في الحركة، فيقال أن الحركة كمال أول في قبال ماذا؟ في قبال شيء آخر يسمى كمال ثاني. من هنا إذا اتضح المراد من الكمال الآن نأتي إلى التعريف. التعريف يقول الحركة كمال أول. طب إذا قلنا أن الحركة كمال أول هذا التعريف للحركة مانع من الأغيار أو ليس مانعا من الأغيار؟ بني يعني لأن النفس الناطقة أيضا ماذا؟ كمال أول. إذن إذا قلنا الحركة كمال أول لما بالقوة فهذا التعريف يكون شاملا للصور النوعية أيضا. لماذا؟ لأن المادة أيضا بالقوة وبواسطة الصورة النوعية تكون بالفعل. إذن قوله الحركة كمال أول لما بالقوة هذا التعريف لا يكون مانعا من الأغيار، يعني لا يكون مانعا من الصورة النوعية. وحتى يخرج الصورة النوعية من تعريف الحركة أضافوا قيد ماذا؟ من حيث أنه بالقوة. إذن هذا القيد من حيث أنه بالقوة نريد أن نخرج ماذا؟ نريد أن نخرج الصورة النوعية فإنها كمال أول لما بالقوة، ولكنه لا من حيث أنه بالقوة بل مطلقا. ومن هنا أنتم تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقول أن الحركة كمال أول لكن لا مطلقة. هذا معناه أن الصورة النوعية كمال أول ولكن معناه ماذا؟ مطلقة. كيف؟ التفتوا لها النقطة أنه هذا مطلب مهم. هذا أهمية تنشأ من هنا. أنا أبين أهمية المطلب وهو أن الحركة إذا صارت كمال، كمال مرتبط بالوجود لو كمال مرتبط بالماهية. بالوجود. قلنا بأن الحركة مرتبطة بنحو الوجود. طب الله عنده حركة أو لا توجد عنده حركة؟ فإذا الله لا يملك هذا الكلام، مع أنه لا يفقد أي كمال. هذا الكمال كمال ماذا؟ كمال وجودي. لن يروح عن ذهنكم هذا الكمال. أي كمال؟ كمال وجودي. فإذا كان كمالا وجوديا والله لا يملكه، إذن بسيط الحقيقة كل الأشياء أو ليس كل الأشياء؟ ليس كل الأشياء. من هنا التفتوا جيدا حتى يتضح عندما نقول الحركة كمال أول لما بالقوة والله فاقد له، هل هذا نقص أو أن هذا كمال؟ لمن يفقد الحركة فاقد الحركة نقص، لا أم فاقد الحركة كمال؟ هذا هنا نريد أن نبين هذه النقطة. شوفوا أنتوا حتى لعله لقال أنا إنما بينتك النقطة حتى يتضح أن البحث بحث في الحركة، ولكنه أيضا له ارتباط وين؟ بعلم التوحيد. من هنا قيدوا هذا التعريف، قالوا من حيث أنه بالقوة. إخوة التفتوا إلى النقطة الموجودة في هذه بالقوة. أنا أول أضرب في مثال أقرب المطلب ثم أطبق على محل الكلام. شوفوا لو كان كمال الإنسان أن يكون فوق السطح على مكان مرتفع، ولا يمكن أن يكون على مكان المرتفع إلا من خلال سلم، وكماله أين؟ في أن يكون فوق السطح. وهنا الاحتياج إلى السلم وطي المسافة كمال للإنسان أو ليس كمال؟ نعم كمال، ولكن كمال مقدمي. لماذا صار كمال؟ لأنه لولا هذه المقدمة لما استطاع أن يكون على السطح. والمتوقف على أمر، والكمال المتوقف على أمر يؤدي أن يكون ذلك الأمر أيضا كمال، ولكن كمال مطلق لو كمال نسبي ومقدمي. نسبي ومقدمي. والشاهد على أنه كمال نسبي ومقدمي أنه إذا صعدت على السطح بطريقة الإعجاز، هل الصعود على السلم بعد كمال أو ليس بكمال؟ ليس بكمال. إذن تبين أن الصعود على السلم كماله كمال نفسي لو كمال نسبي. كمال نسبي، كمال لمن هو ليس على السطح، بشهادة أنه لو استطاع الإنسان أن يصل على السطح فإنه بعد لا يحتاج ماذا؟ إلى ذلك الكمال. بس ليش لماذا بالإعجاز صعد على السطح؟ افترضوا أيضا سلك هذا الطريق بواسطة السلم صعد على السطح، بعد أيضا طي الطريق كمال أو ليس بكمال؟ ليس بكمال. إذن الطريق وطي الطريق يكون كمال، ولكن يكون كمالا مطلقا لو يكون كمالا لمن ليس واجدا لكمال معين. التفتوا، طي الطريق الصعود على السلم صار كمالا مطلقا او صار كمالا لمن يفقد كمالا معينا؟ لمن يفقد كمالا معينا، بشهادة أنه عندما يحصل ذلك الكمال بعد هذا لا يبقى كمال، بل لا أثر لوجوده، بل التفتوا لهذا المطلب أكثر، بل لا يمكن أن يتحقق ذلك الكمال الثاني إلا بانعدام الكمال الأول. يعني أنت ما دمت في السلوك وما دمت في الحركة يمكنك أن تصل إلى الكمال الثاني؟ متى تصل إلى الكمال الثاني؟ إذا انتهى الكمال الأول، يعني انتهت الحركة، يعني انتهى السلوك. إذا ذلك الكمال الثاني سنخ كمال لا يتحقق إلا بعد الانتهاء من الكمال الأول. أن هذا الكمال الثاني في المقام سنخ كمال لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الانتهاء من الكمال الأول وانعدام الكمال الأول. وعلى هذا الأساس نأتي إلى محل الكلام. طب الحركة كمال، ولكن كمال مطلقة له كمال لمن هو فاقد لشيء. ها؟ الحركة ليست كمال أول مطلقة، بل كمال أول لأي شيء لنا بالقوة، ولكن كمال أول لأي شيء من حيث أنه بالقوة كمال أول. أما إذا كان بالفعل هم كمال أول، ماذا كمال له؟ ليس بكمال له. يعني الصعود على السلم كمال لمن ليس هو على السطح. أما من هو على السطح أيضا الصعود على السلم كمال. إذن هذا قيد، من حيث أنه بالقوة يريد أن يقول أن هذا أي الحركة إنما تكون كمال لمن كان هو بالقوة من حيث الكمال الثاني. أما من كان بالفعل من حيث الكمال الثاني بعد الحركة كمال أو ليس بكمال؟ ليس بكمال. ومن هنا فالكمال الأول يعني في الحركة صار كمالا مطلقا لو كمالا نسبيا، صار كمالا نسبيا. لمن صار كمالا؟ لمن ساقد للكمال الذي هو الغاية هو المنتهى. والله سبحانه وتعالى فاقد لكمال أو ليس فاقدا لكمال؟ ها؟ فيحتاج إلى الحركة أو لا يحتاج إلى الحركة؟ لا يحتاج إلى الحركة. واضح المطلب؟ إذن بقوله من حيث أنه بالقوة أخرجنا ماذا؟ أخرجنا الصورة النوعية. وهذا هو المعنى الدقيق لما ذكره في بداية الحكمة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر في بداية الحكمة هذا العنوان، قال كمال أول لما بالقوة من حيث الكمالين، من حيث أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني. إحنا هذا المطلب هناك في الدقدار بيناه، ولكن تفصيله هذا هنا، وهو أن هذا القيد الثاني إنما هو لإخراج الصورة النوعية من التعريف. خب كيف خرجت الصورة النوعية؟ خرجت بهذا الطريق، وهو أن الصورة النوعية كمال أول مطلقة لو كمال أول لا مطلقة. كمال أول مطلقة سواء وصل إلى الغاية أو لم يصل إلى الغاية هو كمال. حتى لو وصل إلى الغاية الصورة النوعية تعدم أو لا تعدم؟ لا تعدم، تبقى على حالها. أما بخلافه الكمال الأول في الحركة فإنه عندما يصل إلى الغاية عن الكمال الثاني تعدم. وهذا معنى قوله بالقوة من حيث الكمالين، من حيث أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني. تضح المطلب؟ إذا أكو سؤال إشكال استفسار حتى من عبور. وحدها المعلم الأول، ذكر تعريفا لها المعلم الأول بأنها الحركة كمال أول لما بالقوة. إلى هنا هذا التعريف ليس مانعا من الأغيار، يشمل الصورة النوعية أيضا، لأن الصورة النوعية أيضا كمال أول في قبال الآثار المترتبة على الصورة التي هي كمال ثاني. ولكن بقوله من حيث إنه بالقوة أخرج الصورة النوعية، فصارت الحركة كمال نسبي لا كمال مطلق. وتوضيحه أن الجسم المتمكن في مكان، كما لو كان جالسا هنا في هذا المكان أليف، إذا قصد التمكن، قلنا مراد من القصد مو مراد يعني أراد، هذا من قبيل فوجد جدارا يريد أن ينقض مثلا. إذا قصد التمكن في مكان آخر ترك المكان الأول بالشروع في السلوك إلى المكان الثاني حتى يتمكن في المكان الثاني. وعليه فللجسم وهو في المكان الأول كمالان: كمال الحركة وهو السلوك، وكمال الغاية وهو التمكن في المكان الثاني. فللجسم وهو في المكان الأول كمالان، هو بالنسبة إلى الكمالين بالقوة ما دام في المكان الأول، وهما هذان الكمالان: السلوك الذي هو كمال أول، والتمكن في المكان الثاني الذي هو الكمال الثاني والذي يعبر عن غاية الحركة. وهذا ما تقدم بيانه أيضا في المرحلة السابقة في الفصل الثاني عشر، لعله في بل في الفصل الحادي عشر، بل في الفصل الحادي عشر في العلة الغائية وإثباتها هناك في صفحة 80 قال: وهذا الكمال الثاني هو المسمى غاية الحركة، يستكمل بها المتحرك، نسبتها إلى الحركة نسبة التمام إلى النقص، ولا يخلو عنها حركة وإلا لانقلبت سكونا. إذن كل حركة لها غاية، وإلا إن لم تكن لها غاية فتكون ساكنة. إلا أنه هذا الكلام الذي ذكرناه هناك وأيضا يريد أن يستفيد منه العلامة هنا فيه إشكال مذكور إلى محله، وهو في الحركات المستديرة، فإنه في الحركات المستديرة توجد حركة ولا توجد غاية، لأنه حركة مستديرة، هذه حركة مستديرة دائما تتحرك، وإذا فرضنا حركتها دائمية أيضا فتوجد حركة ولا توجد حركة، توجد غاية ولا توجد غاية، لا توجد غاية. نعم توجد جهة، وهو أنه تتحرك من اليمين أو تتحرك من اليسار. ومن هنا أشكل على السيد العلامة بأنه هذا خلط بين الجهة وبين الغاية. بحث آخر. قال: السلوك الذي هو كمال أول، والتمكن في المكان الثاني الذي هو كمال ثاني. فالحركة وهي السلوك كمال أول للجسم الذي هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، ولكنه مو كمال أول للجسم مطلقا، لكن لا مطلقا كمال أول للجسم، بل هو كمال أول من حيث ماذا؟ من حيث أنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني، وبمجرد أن يصل إلى الكمال الثاني بعد الحركة تكون كمال أو لا تكون كمال؟ بعد لا تكون كمال، ومن هنا تكون الحركة كمال نسبي لا كمال نفسي، وإلا لو كانت كمالا نفسيا لابد أن نفرغ وجودها في الواجب سبحانه وتعالى إن لم تكن مختصة بمرتبة، بل من حيث أنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني، لأن السلوك متعلق الوجود به. وهذا ما أشرنا إليه في صفحة 180، قلنا أن كل سلوك كل حركة متعلقة في الوجود بماذا؟ بالكمال الثاني، يعني بالغاية المترتبة على تلك الحركة. فهذا كله في زيادة توضيح لحد الحركة. بعد ذلك ننتقل إلى الشق الثاني من عنوان الفصل: وما تتوقف عليه، والذي قلنا أنه وما تلازم الحركة. وقد تبين بذلك أن الحركة متعلقة الوجود بأمور ستة. الأمر الأول المبدأ وهو القوة، الأمر الثاني المنتهى وهو الغاية. إذن مبدأ ومنتهى. الأمر الثالث وهو المسافة القائمة بين المبدأ والمنتهى. الأمر الرابع وهو الموضوع الذي عبرنا عنه خروج الشيء من القوة إلى الفعل. قال: بأمور ستة. الأول المبدأ وهو الذي منه الحركة، الحركة تبدأ منه. والثاني المنتهى وهو الذي إليه الحركة وهو الغاية. فالحركة تنتهي من جانب إلى قوة لا فعل معها، ومن جانب إلى فعل لا قوة معه. من الواضح أنه قلنا أن الحركة تبدأ من قوة وتنتهي إلى أين؟ إلى فعل. حتى هذا الفعل، هذه القوة، وذاك الفعل، هذا المبدأ وذاك المنتهى، تارة يكون قوة لا فعل معه حقيقة، وأخرى قوة لا فعل معه اعتبارا وإن كان يوجد معه فعل حقيقة. هذا المطلب أعين بينها تحقيقا أو اعتبارا ما هو. شوفوا الآن تعالوا إلى المادة الأولى، إن شاء الله سيأتي بعد ذلك السيد العلامة في الفصل الخامس من هذه المرحلة يقول بأن عالمنا وهو عالم المادة تبدأ الحركة فيه من المادة الأولى وتنتهي إلى أين؟ إلى عالم التجرد، هناك تقف دار القرار ودار الاستقرار. هنا المادة الأولى قوة معها فعلية أو لا توجد معها فعلية؟ قلنا قبل قليل أن المادة الأولى قوة لا فعلية معها، إذن هذه قوة لا فعل معها تحقيقا أو لا فعل معها اعتبارا؟ تحقيقا، حقيقة لا فعل معها. التفتوا جيدا، بناء على ما سيأتي في أواخر الفصل الخامس قال: وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى فهو تحديد لها، قال: وسنزيدك توضيحا، ومن جانب الختم أنها قوة لا فعل معها وهو المادة الأولى، ومن جانب الختم إلى فعل لا قوة معه وهو التجرد. إذن هذه القوة معها فعل تحقيقا أو لا فعل معها تحقيقا؟ لا فعل معها تحقيقا. وهذا أين يتصور؟ يتصور في الحركات الجوهرية. في الحركات الجوهرية تبدأ من المادة الأولى وتنتهي بعالم التجرد. ولكن هذا الجسم وهو في أعلى السطح الآن واقف هنا ويقع، هذا الآن فيه قوة أن يكون في المكان الثاني أو لا توجد فيه أن يكون في المكان الثاني؟ فيه قوة، ولكن معه فعلية أو ليست معه فعلية؟ معه فعلية. إذا معه فعلية تحقيقا أو لا معه فعلية تحقيقا؟ معه فعلية تحقيقا. ولكن سؤال، هذه الفعلية الموجودة في هذا الكتاب مؤثرة، لها علاقة بهذه القوة أو ليست لها علاقة بهذه القوة؟ يا فعلية موجودة هنا، يا فعلية موجودة هنا، صورة النوعية الموجودة هنا ماذا؟ صورة النوعية الكتابية. طب هذه لو فرضنا كانت صورة نوعية حجرية، هم كان يقع أو لا يقع؟ ها؟ أيضا يقع. إذن الصورة النوعية الكتابية لها أثر في هذه القوة أو ليس لها أثر؟ وبعبارة أخرى، ضم هذه الصورة النوعية إلى هذه القوة هل هو من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان أو من قبيل ضم شيء إلى شيء مؤثر؟ أي منهما؟ نريد أن نقول من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان بشهادة أنه لو لم تكن صورة كتابية كانت صورة حجرية، أيضا وقع الكتاب ولم يقع الكتاب، يقع ذاك الحجر ولا يقع الحجر، بشهادة أنه لو كان ماء صورة مائية يقع ولا يقع. إذن معناه أن تلك الفعلية لها أثر في خروج الشيء من القوة إلى الفعل أو ليس لها أثر؟ ليس لها أثر. ومن هنا قالوا لا قوة معها تحقيقا كما في المادة الأولى، أو لا قوة معه اعتبارا وإن كان معه قوة فعل، لا فعل معه اعتبارا وإن كان معه فعل تحقيقا، ولكن هذا الفعل لا أثر له في خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل. ما أدري هاي العبارة صفحت ولا. قال: فالحركة تنتهي من جانب إلى قوة كالمادة الأولى، لا فعل معها تحقيقا كما في المادة الأولى، فإنها قوة لا فعل معها تحقيقا أو اعتبارا كما مثلنا من المثال وهو الكتاب أو الحجر، فإنه يوجد فعل معها تحقيقا ولكن لا أثر لذلك الفعل في خروج الشيء من القوة إلى الفعل. واضح إن شاء الله هذا المطلب. ومن جانب إلى فعل لا قوة معه، مو معها لأنه بعد البحث في القوة مو البحث في الفعل لا في القوة. ومن جانب إلى فعل لا قوة مع ذلك الفعل تحقيقا كما في عالم التجرد، فإن الموجود إذا صار مجردا فهو فعل لا قوة معه تحقيقا. ولكنه هذا الكتاب إذا وقع إلى أسفل فهو فعل لا قوة معه تحقيقا أو لا قوة معه اعتبارا، اعتبارا وإلا توجد فيه قوة أن يكون شيئا آخر، ولكن تلك القوة أيضا من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان لا أثر لها في تلك الفعلية. قال إلى فعل لا قوة معه تحقيقا أو اعتبارا على ما سيتبين إن شاء الله في الفصل الخامس، بيانه سيأتي هناك. ولكن ملي أنا أقول صحيح مفترض لا بصر معه لأنه الضمير يعود على الفعل مو على القوة، لأن هناك قال إلى قوة لا فعل مع القوة، وهنا إلى فعل لا قوة مع الفعل بقرينة قولي هناك عاده على القوة على ما سيتبين إن شاء الله تعالى. ولكن هنا عندنا فد حاشية على كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه إحنا يعقل أن يوجد عندنا قوة لا فعل معه تحقيقا. نحن ذكرنا فيما سبق أن المادة الأولى يمكن أن تنفك عن الصورة أو لا يمكن، بعد كيف تفرضون قوة لا فعل معها تحقيقا؟ وإن كان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث السابقة التزم بهذا المطلب، قال المادة الأولى قديمة محادثة قديمة، ولكن الصورة الجسمية التزم بأنها ماذا؟ حادثة. إذن هو معتقد بأنه يمكن الفصل بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية، ولكن مع أن المادة الأولى هي محض الاستعداد، ومحض الاستعداد يمكن أن يوجد بلا صورة تقومه؟ يمكن؟ بناء على رأي يمكن، لكنه في الواقع لا يمكن. إذا نحن لا يوجد عندنا قوة لا فعل معها تحقيقا على أي نحو. والثالث المسافة التي فيها الحركة وهي المقولة، وسيأتي بيانها إن شاء الله. والرابع الموضوع الذي له الحركة وهو المتحرك. والخامس الفاعل الذي به الحركة وهو المحرك. والسادس المقدار الذي تتقدر به الحركة وهو الزمان. الفصل الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين.